الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويسقطان عمن لم يجد نائبا. قال: ومن لم يحد. هذا سبق. بسم الله. قال ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. نعم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ويسقطان عمن لم يجد نائبا، هذه واضحة وتقدمت، تقدم شرح. نعم، هل ذكرنا لكم فيما إذا عوفي بعد الإحرام؟ نعم، تكلمنا. أي نعم تكلمنا. قال: ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام. يعني انفعل وحج، فإن هذا ينصرف إلى حجة الإسلام، وكذا العمرة. لو أن الرجل اعتمر قبل أن يعتمر عن نفسه، اعتمر عن غيره، فإنها تكون له عن عمرة الإسلام. وقول هنا: ومن لم يحج عن نفسه، قالوا كذلك من عليه حج قضاء أو نذر. يعني مثل لو أن الرجل جامع مثلا امرأته ففسد حجه فوجب عليه القضاء، فلا يحج عن غيره حتى يقضي عن نفسه. وكذا أيضا من عليه نذر حج، يعني نذر أن يحج، فلا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. نعم، بسم الله عليه. قال: ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه. يصح أن يستنيب قادر وغير قادر في نفل حج وبعضه، يعني في نفل الحج وفي بعضه، يعني بأن يتمه له. فلا مانع أن القادر يستنيب في النفل، قادر أن يستنيب فيه. ولا مانع أن تكون استنابته في تتمة الحج. والمذهب يستحب أن يحج عن أبويه ويقدم أمه، يعني يبدأ في النفل، يبدأ بأمه. والحي لا يصح أن يحج عنه ولو نفلا إلا بإذنه، فإن فعلت كان عن نفسك. يعني الحي لا يصح حتى ولو كان نفلا إلا بإذنه، فإن فعل أحد ذلك فإنه يكون عن نفسه هو. وأما الميت فيصح، الميت يصح أن يحج عنه ولو بلا إذن وارث، ما يحتاج إذن وارث، ولو كان من ماله هو، يعني مال المتبرع. فالميت لا مانع أن يحج عنه بلا إذن الوارث، ولا أيضا أن يكون المال يعني أن يكون المال منه، و يعني تقدم في الجنائز التبرع عن الأموات بالنفل، ومن ذلك الحج، من ذلك الحج. ومن مات وهو محرم أو مات النائب كذلك وهو محرم حج عنه من حيث مات ويؤدى ما بقي في المسافة والقول والفعل، يعني كل ما بقي يمكن أن يؤدى عنه، يعني من مات في حج فرض يؤخذ من إرثه ويكمل عنه من حيث من المكان الذي فات مات فيه. وإذا كان في مكة مات وبقيت يعني أعمال حج فتكمل عنه. وهذا كله يعني هو المذهب، هذا كله هو المذهب. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال: والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه ويحسب له. النائب أمين فيما يعطى ليحج منه، يعني أعطاه مالا لأجل أن يحج. ها؟ نعم. لأجل أن يحج به عنه، فهو أمين على هذا المال، وعلى ذلك فإنه يرد ما فضل، لأنه لا يملك، لا يملكه الفاضل إلا إن أعطاه إياه أو أذن له فيه، قال لي يبقى لك، ما في مانع، ما في مانع. على ذلك يضمن ما زاد على النفقة بالمعروف، يعني ما ينفق إلا بالمعروف. قال خذ هذه 10,000 تحج بها وترجع، فينفق بالمعروف ما يزيد، يعني ما يزيد على الشيء المعروف، ما يزيد على النفقة في المعروف. ولذا قال هنا ويحسب له. صلى الله عليه وسلم. قال ويحسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه. إيه، يعني يؤخذ من هذا النفقة، يحسب له نفقة رجوعه وخادمه، يعني الرجوع يحسب مو فقط الذهاب. ما ذكر الذهاب لأنه واضح، لأنه قد يشكل على بعض الناس الرجوع أنه قد فرغ من الحج، وكذلك نفقة الخادم إذا لم يخدم مثله نفسه، إذا كان يحتاج إلى خادم فكذلك، إذا كان يحتاج إلى خادم فيدخل في ذلك الخادم. نعم. أحسن الله عليك. قال: ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها، لحديث ابن عباس: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. الله أحمد. لا تسافر، يعني يصير بالكسر لا تسافر امرأة. ها؟ نعم. لأن اجتمع الساكنان هنا. نعم. ساكن الأول. لا تسافر امرأة إلا مع محرم. نعم. قال: ولا فرق. صلى الله عليه. لا ما قرأتش. قال صلى الله عليه. قال: رواه أحمد بإسناد صحيح: ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله. إيه، ما في فرق بين الشابة والعجوز في المحرم وبين قصير السفر وطويله، لا فرق في ذلك، فسواء كان السفر طويلا أو كان السفر قصيرا فلا فرق. يعني قصيرة تكون المرأة من بحرة مثلا أو من الأماكن القريبة، يعني التي يعني خارج مكة، فلا فرق، يعني يلزم المحرم حتى ولو كان السفر دون 80 كيلو، حتى ولو كان السفر دون 80 كيلا. تفضل. الله عليك. قال: وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك. هذا هو محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، تحرم عليه على التأبيد، نعم، بنسب كأخ مسلم مكلف. مكلف، أما المجنون ما يصلح أن يكون يعني محرم، وكذلك أيضا الصبي لا يصلح أن يكون محرم، ما يكفي، لا بد أن يكون مكلفا، لا بد أن يكون مكلفا. إن هذا المحرم في كل مسائل المحرم، نعم، أو سبب مباح كأخ الرضاع. صلى الله عليه وسلم. قال: وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها، وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها. هذا سبب محرم، أم المزني بها، الحنابلة يرون أنها تحرم كما تعلمون، ما يحل النكاح، وبنت المزني بها، ما هي بنت من الزنا، بنت المزني بها، يعني زنى بامرأة، حرم في المذهب، حرمت أمها وحرمت بنتها، ويعني يجعلون في حكم الربيبة. وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها، مثل أيضا الموطوءة بشبهة وبنتها، أمها رجل وطئ امرأة بشبهة أو زنا بشبهة، أمها تحرم عليه وبنتها، لكن ما يكون محرما لها في السفر. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال: والملاعن ليس محرما للملاعنة لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغريض عليه لا لحرمتها. نعم، كذلك. نعم، الملاعن ليس محرما للملاعنة لأن التحريم هنا أبداً عقوبة لا لحرمته. نعم. صلى الله عليه. قال: ونفقة المحرم عليها تشترط لها ملك زاد وراحلة لهما. نعم، نفقة المحرم عليها، هي عليها ليس عليه، فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما. يعني إذا جينا نتكلم بالزاد للمرأة نقول: زاد لك ولمحرمك، وراحل لك ولمحرمك، مثل الآن يعني حملات وتكون لها وللمحرم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. يعني حتى لو بذلت فلا يلزمه، لو قالت أنا أحجز لك حملة هو ما يلزمه، ما يلزمه ذلك. قالوا: فإن كان حاجا، هذه من المسائل، إن كان حاجا هو فهل يلزمه أن يعني أن يقبل صحبتها؟ قال: أنا بحج. قال: تبي معك، أنا علي كل شيء، أنت حاج؟ قال: نعم. يعني هل يلزم؟ قال ابن نصر: يعني ظاهر كلامي، يقول ظاهر كلامي هنا في يعني فيما يشرحه، يعني يقول ظاهر كلامه لزومه وليس فيها مشقة، أيضا ليس عليه مشقة، فهو مسافر وذاهب هناك للحج، ليس عليه مشقة، وعليها هي زادها وراحلتها. يقول يعني الظاهر، يعني ظاهر كلام المؤلف الذي يحكي يعني ما المقنع، يقول ظاهر كلام هنا لزومه وليس فيها أيضا مشقة، وليس فيها مشقة أيضا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أيست منه استنامت. من أيست منه استنابت. يقول إذا يأست المرأة من المحرم تستنيب. طيب هذا مشكل أو ما هو مشكل؟ إيش تقولون؟ مشكل يا شيخ. مشكل لأن ما وجب عليها الحج يا شيخ. لا أي لأنه قال هناك يشترط لوجوبه، وهنا يقول إن أيست منه استنابت. المراد كما في شرح المنتهى وأيضا قرره الشيخ البابطين رحمه الله تعالى، نعم، قالوا إن وجدت المحرم وفرطت، إن وجدت المحرم وفرطت بالتأخير حتى فقدت المحرم. لو قال المحرم ها تبي نمشي، قالت لا أنا ما نمشي هالسنة، ما نمشي سنة أخرى، إذا تهيأ لها المحرم ثم لم تحج. هنا في مثل هذه المسألة، في مثل هذه المسألة، ولو قلنا بالوجوب كما هو ظاهر كلام المؤلف لصار شرط أداء أو شرط وجوب، لصار شرط أداء كما هي، واضح صار شرط أداء كما هي رواية. وأما المذهب فإنه شرط وجوب، ولذا إنما نقول إن عليها أن تستنيب حيث فرطت قبل، يعني وجدت المحرم وفرطت. نعم تفضل. الله عليك. قال وإن حجت بدونه حرم وأجزاء. إن حجت بدون حرم لكنه يجزي. صلى الله عليه. قال وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال أوصى به أو لا، سواء أوصى أو لم يوصى، دين هذا في ذمته. نعم. صلى الله عليه. قال ويحج النائب من حيث وجب على الميت لأن القضاء. نعم. النائب يحج من حيث وجب. نعم. صلى الله عليه. لأن القضاء يكون بصفة الأداء، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله حق بالوفاء. الله. نعم وتقدم. سلام الله عليه. قال ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه. وهذه شرحتها أيضا قبل قليل. يسقط بحج أجنبي عنه، الأجنبي لا عن حي بلا إذن، يسقط بحج أجنبي عنه يعني عن الميت، أما الحي فلا. سلام الله. قال وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ. أي لو ضاق المال، يعني بعض الناس يقول أنا لو أخرجت من المجمع مثلا رجل يحج يكلف 10,000 والميت ما ترك إلا 3,000 ريال فقط، يعني ماله الذي تركه 3,000 ريال فقط. وأجد يقول أناس من سكان مكة يحج 3,000، يقول لا مانع الآن ضاق، ها ضاق ماله. نعم. الله عليك. قال وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. هذه أيضا تقدم التنبيه عليها، وأنه إذا مات في الطريق حج عنه من حيث مات. نعم. صلى الله عليه. قال باب المواقيت. نعم. الميقات لغة الحد واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. نعم. موضع العبادة والزمن. نعم. هذا هو الميقات. فموضع العبادة حجا كانت أو غيره، حجا كانت أو غيره، سواء كانت حجا أو غيره، لكن المقصود هنا في الحج، لكن المقصود هنا في الحج، فكلامهم هنا في الحج. قال الفقهاء كما في غاية المنتهى العبرة في هذه المواقيت بالبقاع التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بما قرب بما بني قربها، بما بني قربها وسمي باسمها. ما في عبرة. يعني مثلا الآن نقول مثلا الآن ذو الحليفة، ذو الحليفة صار حيا كبيرا، إذا قلت أين ذو الحليفة قالوا هذه كلها، هذه كبيرة، حي كبير. أو إذا كان رابغ مثلا، هذه رابغ البلد أو الجحفة، نقول العبرة بالموقع الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني امتداد العمران لها لا عبرة به، امتداد العمران لها لا عبرة به، هذا أولا. ثانيا قالوا إن الأفضل في الإحرام أن تحرم من أول الميقات، يعني يجزي أن تحرم من أوله ومن وسطه ومن آخره، لكن الأفضل أن تحرم من أوله، هذا هو الأفضل. يعني إذا وصلت وانت جاي من المدينة أول ذي الحليفة تحرم من هذا الموضوع، أول ذي الحليفة، يعني هذا أحوط، هذا أحوط. لكن لو أنك أحرمت من أقصى ذي الحليفة لكنه الموقع الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قدر أن الموقع الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نقول 100 متر في 100 متر مثلا، لو كان المتر الأخير إلى المدينة أحرمت منه أجزاء ذلك. نعم. ومن له منزلان، أظن سيقول لي بيتان، فإنه يحرم، فإن له أن يحرم من أقرب المنزلين إلى مكة، من أقرب المنزلين إلى مكة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. 10 أيام بين ذي الحليفة، الآن يسمى آبار علي، وبين ذي الحليفة كما قال 10 أيام، يعني 10 مراحل بسير الإبل. والإبل قالوا تسير ما بين 35 كيلو إلى 44 كيلو، إلى 44 كيلو، يعني المتوسط تقريبا، المتوسط 40. يعني عندما يقول 10 مراحل يعني كم؟ 400 كيلو. ولذا في السفر مرحلتان في السفر، 80 كيلو، هذا المتوسط. نعم. أحسن الله عليك. قال: وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ بينها وبين مكة نحو 3 مراحل. هذه الجحفة، يقول قرب رابغ، صارت رابغ هي الأشهر وهي التي يحرم منها الناس، ويقول هنا بينها وبين مكة، يقول هنا 3 مراحل. 3 مراحل يعني على الحساب المتقدم نحو كم؟ أو ايش تقولون؟ 120. أي نحو 120 هو كذلك. وإن أما رابغ فإنها تتقدم قبل رابغ، قبل أيضا أبعد يعني عن مكة من الجحفة، فرابغ يعني قبل الميقات بيسير، قبل الميقات بيسير. نعم. بسم الله عليك. قال: وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان سمى السعدية ليلتان، يعني كم؟ يعني نحو 80 كيلو. وهذا ميقات أهل اليمن، واليمن المراد بها قالوا هي البلاد التي يعني تكون عن يمين الكعبة الغور، يعني بلاد، نعم، تكون عن يمين الكعبة، وهي التي تلي البحر، يعني لجهة البحر، يعني في الجيزان والمناطق هذه وأهل القنفذة والديار هذه كلها تدخل في هذا الباب. نعم. أحسن الله عليك. قال: وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة. على يوم وليلة، يوم وليلة يعني على ليلتين، يعني على ليلتين مثل الذي قبله. ولذا قال في الفروع ليلتان، قال في غاية المنتهى الثلاثة الباقية بين كل منها وبين مكة ليلتان، حتى ما يظن أن هي مثل مسافة، لكن لما قال يوم وليلة اليوم يعني والليلة يعني على ليلتين. تسمى بالسيل الكبير، تسمى بالسيل الكبير. نعم. وهنا قال في المنتهى وميقات أهل نجد الحجاز، وفي غاية قال وميقات أهل نجد الحجاز ونجد اليمن. شوف نجد هذه، ولذا العلماء بيّنوا يعني أن المقصود بنجد في الحديث يعني الفتن أن المراد بذلك العراق. ونجد هذه منها نجد الحجاز ومنها نجد اليمن، يعني نجد هي نجد لكن منها نجد حجاز ومنها نجد اليمن، هذه التي في وسط الجزيرة العربية الآن التي تسمى بنجد، تسمى بنجد. ذكروا أنها يعني ذكر المعتنون بالجغرافيا أنها أما نجد الحجاز فقالوا هي القسم الشمالي وهي حائل وما والاه، هذا يسمى نجد الحجاز، يعني هي نجد نجد. ولذا لما قالوا للمسلم أتعطي صناديد نجد وتتركنا، يقول ذلك الأنصار، كان منهم زيد الخير، زيد الخير من طيب، وذكر اسمه زيد الخير في الحديث، ومع ذلك قالوا صناديد نجد فهي نجد. لكن نجد على قسمين، نجد حجاز يعني تلي قريبة من جهة الحجاز، ونجد اليمن قالوا نجد اليمن هي العارض يعني الرياض وغير الرياض حتى تصل إلى نجران، حتى تصل إلى إلى نجران. هذه كلها بعضهم يسمي عالية نجد فوق، فنجد هذه نجد سواء كانت نجد الحجاز التي نسميها الآن نجد أو كانت نجد اليمن اللي يسميها الآن نجد. ولذا تجد حتى يتضح لنا عبارة هذه، لأن تجد في مثل في غاية قال نجد الحجاز ونجد اليمن. أين ميقاتهم؟ قال الطائف، الطائف وإلى القدير مثل نحن في حائل، طريق الحجاج يذهب إلى الطائف، طريق الحجاج القديم يأتي إلى الطائف، لكن لما يعني تيسر الاسفلت صار الطريق يعني ميقاتنا الآن اللي نمر عليه المدينة. نعم. الطيران ينظر ما هو طريق الطيران. نعم. تفضل. الله يشهد. قال وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا هو الجبل الصغير وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. هذه ذات عرق، والعرق هو الجبل، هذا ميقات أهل المشرق، هذا قريب من ميقات محاذي لميقات الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في أبي داود والنسائي هو الذي وقته لأهل العراق، هذا من علامات النبوة، وقت لأهل العراق ذات عرق، ووقته عمر اجتهادا كما في البخاري، ووافق السنة، وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا والمذهب كذلك، المذهب أنه من تأقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا هذه ذات عرق، وقد ذكر في حاشة العنقري، وأنا ذكرت لكم أني اختصارا لما أقول في حاشة العنقري هو يعني يضع يعني ينسب هذا في حاشيته، فذكروا أنها فاصلة بين تهامة ونجد، يعني فاصلة بين تهامة وبين نجد، الهدات عرق. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم قال: وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها. نعم هي لأهلها يعني ذو الحليفة لأهل المدينة. طيب ولمن مر عليها من غيرهم، فالشامي إذا مر من المدينة لزمه أن يحرم من ميقات المدينة، يجب، ما يخرج تجاوز ولا يروح إلى ميقاته، لا، ما دام مريت على ميقات المدينة لازمك. وكذلك مثل يعني المدني، بعض أهل المدينة يمر على ميقات يجي من طريق آخر، يجي مثلا من سفر مثلا ويمر على ميقات أهل الشام فيحرم منه. نعم أحسن الله عليك. قال: ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. من كان منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج أو عمرة. قالوا كأهل عسفان. أنا يشكل عندي ذكر عسفان، لأن عسفان ذكروا أنها مسافة قصر كما تقدم من كلام ابن عباس، وأن بين مكة، وذكرنا هذا في مسائل القصر، كان هذا في مسائل القصر، فقد يكون هذا من باب الاحتياط عندهم في عسفان. وإلا عسفان يعني تبعد يعني تساوي 80 كيلو عن مكة. المقصود سواء كذا أو هكذا أهل عسفان يحرمون من عسفان، يحرمون من عسفان. نعم تفضل. الله يشفي. قال: ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها لقول ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمحله من أهله. وكذلك أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. نعم. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، يحرم من مكة ولو من الحل، يعني من مكة من حلها أو حرمها، ما يلزم أن يحرم من حرم مكة، لا، مثل عرفة أو التنعيم ما في مانع، يعني يحرم من مكة المذهب سواء كان من حل مكة أو من حرمها ولا دم عليه، مثل لو أحرم من عرفة ما عليه دم. نعم بسم الله عليك. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أطلبها منه، قول عمر: انظروا إلى حذوها من قديد، رواه البخاري وسن أن يحتاط. وهذا وهم، يعني ما في الأثر، ما فيه من قديد، يعني من طريقكم. يقول: إذا لم يمر بميقات، يعني ما في طريقه ميقات، ما نلزمه أن يذهب إلى المواقيت. توضح هذا، هذا رجل في القرى التي بعد المدينة، في قرى بعد الحليفة، في قرى بعد الحليفة، يعني تبعد عن المدينة 100 كيلو من هنا ومن هنا، هذا وين يحرم؟ يحرم إذا حاذى الجحفة. ما نلزمه أن يذهب إلى الجحفة، ما نقول يذهب إلى الجحفة، لا. وكذلك الأمان عمران والطرق وحتى الطائرات، الآن الطائرة ما تكون في نفس خط الميقات، فيحرم من المحاذاة، يعني هو والطائرة طائرة فوق يشوفوا شل أقرب، قالوا يميننا مثلا ذو الحليفة ويسارنا هنا ذو الحليفة قريب، طبعا نترك ذو الحليفة، يعني ما يتضح فيه المقصود. لو قال مثلا هنا ميقات يلملم وهنا ميقات الطائف، يقول تقول الطائرة في الطائرة، يقول لكننا أقرب إلى ميقات الطائف في الطائرة، يعني الخط أقرب إلى الطائف منه إلى يلملم، نقول أحرم من يعني انظر إلى محاذاة السيل الكبير، إذا حاذيته فأحرم، إذا حذيته فأحرم. نعم الله عليك. نعم قال فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم مكة بمرحلتين. يقول وسن أيضا هنا قرأتها وسن له أن يحتاط إنسان أن يحتاط يعني قبل، وهذه منفصلة عن المسألة التي بعد، يعني هذه تبع المسألة السابقة، فيحرم قبل. يعني أنت الآن إذا محاذاة الطائف تكون مثلا عقب 10 كيلو تحاذي الطائف، قبل هذا أحرم، قبل 5 كيلو مثلا من الميقات 3 كيلو 4 كيلو، هذا من باب الاحتياط. فإن لم يحاذي ميقاتا قال أنا ألجأ لنا به ما تحاذي شيء من المواقيت، فنقول عن مرحلتين يعني عن 80 كيلا، يعني عن 80 كيلا. فإذا يعني أبعد كأن في دائرة هكذا، كانت تضع دائرة على الحرم يعني بحيث أن المواقيت نعم أقربها إليه هذه المسافة، مسيرة ليلتين يعني كم؟ يعني 80 كيلا. إذا لم يحاذي ميقات، إذا حاذى الميقات مثل الجحفة يحرم ولو كان يبعد 120، يحرم ولو كان يبعد 120. إذا لم يحاذي ميقاتا 80 كيلا فقط، إذا صار بينه وبين مكة يعني 80 كيلا أحرم. نعم، إذا صار بينه وبين مكة 80 كيلا أحرم. نعم. طيب، هنا مسألة وهي يعني نعم هنا مسألة تدخل في هذا، وهي الذين يأتون من السواكن، السواكن في السودان من المينا، هذا أظنه المينا الذي هو بور سودان، يأتون منه. السفن الذي تأتي من هناك لا تحاذي شيئا، لأن الذين يأتون في البحر مثل اللي يأتون من مصر ذكروا أنهم يحاذون رابغ، هذا يحرم إذا حاذ رابغ. لكن الذي يأتي من السودان ما يحاذي شيئا، يعني يأتي هكذا فلا يحاذي شيئا من المواقيت حتى يصل إلى جدة، ما حاذى ميقاتا، لم يحاذي لا رابط ولم يحاذي يلملام، فهذا من أين يحرم؟ قالوا من جدة، كما قال ذلك في شرح المنتهى وكذلك أيضا في الغاية، يحرم نعم من جدة، لكن ما هو من أقرب جدة، لأن يعني أقرب جدة الآن قريب نحو 70 كيلا، يحرم من مكان حيث يبعد عن يعني مكة يبعد 80 كيلا، لأن العمران في جدة الآن قرب إلى مكة، فصارت جدة الآن من حاضر المسجد الحرام، لكنه هو يبعد 80 كيلا، 80 كيلا. هذا في مثل أهل السواكن، يعني نص فقهاؤنا على أن أهل السواكن نعم يحرمون من جدة، لأنهم لا يمرون برابغ ولا يمرون بيلملم. نعم، تفضل. صلى الله عليه. قال وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. العمرة تكون من وين؟ من الحل. العمرة تكون من الحل، لأن سلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. لماذا الحكمة؟ قالوا لأن العمرة أفعالها في الحرم، فلا بد أن يكون الإحرام في الحل. وأزيد معنى آخر، والله أعلم، أن المعتمر زائر، فالزائر يخرج إلى الحل ويأتي إلى الحرم. وأما العلماء فذكروا أن أفعال العمرة كلها تكون في نعم كلها تكون في الحرم، فاحتاج إلى أن يحرم من الحل. وأما الحج ففيه الوقوف بعرفة في الحل، الوقوف بعرفة في الحل. نعم. صلى الله عليه. قال ولا يحل لحر مكلف مسلم أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه. طيب هذا هو المذهب. وعن أحمد رواية يعني وعليها العمل في الحقيقة اللي استظهرها يعني صاحب الفروع، قال هي أظهر واختارها في الفائق، وقال الزركشي أيضا فيما نقله صاحب الإنصاف إن يعني إن هذا هو ظاهر كلام الخراقي وهو ظاهر النص أنه لا يجب. هذا رجل أنا ما أريد أن نسك، أنا بمكة أبي زور قريب أو لا أريد نسكا، فالمذهب لا، لابد أن تحرم ما دام أنك قاصد مكة فليس لك أن تتجاوز الإحرام حتى تحرم. تحرم يعني وتتحلل بعمرة، لابد طواف وسعي وتقصير أو حلق، لابد هذا المذهب. ويعني جاءت الآثار عن الصحابة بالقولين، والأظهر أن هذا لا يجب، لكن على القول بالوجوب هذا هو المذهب، لا يحل لحر. أما العبد فلا، مكلف يعني بالغ عاقل مسلم أراد مكة أو النسك، النسك واضح تجاوز الميقات، أما الذي يريد النسك فليس له أن يتجاوز الميقات. أما المذهب حتى الذي لا يريد النسك لابد أن يحرم ويتحلل بعمرة. طيب استثنوا، قال إلا لقتال مباح ولو للبغاة، ولو بغاة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في فتح مكة عليه الصلاة والسلام يعني كان منه أن عليه الصلاة والسلام أن فتح مكة وهو محل عليه المغفر عليه الصلاة والسلام، وقال أحلت لي ساعة من نهار، قال الحنابلة ساعة من نهار هذه من طلوع الشمس إلى العصر، هذا يعني معروف في السياق يعني من طلوع الشمس إلى العصر. وإلا لقتال مباح أو خوف، يخاف، الخائف لا شيء عليه، خائف على نفسه أو خائف على ماله لا يلزمه ذلك، أو حاجة تتكرر، بعض الناس يتردد، قال كحطاب، الحطاب يتردد يطلع يروح يجيب حطب ويرجع، أو مثل أصحاب التكاسي الآن ولذا قال ونحوه، النحوي قالوا مثل ناقل الميرة ينقل الأغذية، ومثل الحشاش يحش حشيش ويخرج، وقالوا مثل المكي كذلك الذي يتردد لقريته، بعضهم له قرية خارج المواقيت يتردد إليها. هؤلاء لا يلزمهم للمشقة، يعني دفع لمشقة التكرر، لأن فيه تكرر. نعم، ولذا يعني كل من يتكرر ذهابه وإيابه إلى مكة، بعضهم طلاب بعضهم ما يلزمهم حتى في المذهب. طيب قال الله يشهد، قال فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه. طيب إن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع، يجب أن يرجع، حتى لو قال جهلت الميقات أنا ما عرفت إن هذا الميقات، نقول لابد يلزمك الرجوع حيث أمكن الرجوع. ولذا قال هنا إن لم يخف فوت حج، يقول رجعت فاتنا الحج، تعديت الميقات ما دريت بس تعديت الآن لثلاثين كيلو ورجعت للميقات فاتنا الوقوف، أو يخاف على نفسه من لص أو ماله، فهذا يحرم من موضعه وعليه دم، وإلا إذا قدر على الرجوع لازمه الرجوع، وإن لم يرجع فعليه دم، لكن الرجوع واجب. بسم الله عليه. قال وإن أحرم من موضعه فعليه دم. أي أحرم من موضعه فعليه دم، يصح الحج لكن عليه دم. بسم الله عليه. قال وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه. إيه رجل تجاوزه غير مكلف ثم كلف فيحرم من موضعه، يحرم من موضعه، لا نلزمه بالرجوع لأنه تجاوزه وهو غير مكلف. نعم. بسم الله عليه. قال وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. كره إحرام قبل ميقات وينعقد وبحج قبل أشهره وينعقد. يكره أن تحرم قبل الميقات، وهو قول عمر رضي الله عنه فيما رواه سعيد بن منصور، وقول عثمان كما في البخاري معلقا. فيكره أن تحرم قبل المواقيت إلا الشيء اليسير الذي يفعله احتياطا في مسألة المحاذات، وما قالوا في غير المحاذات، المحاذات مستثنات، يعني المحاذات يحتاج إلى أن يحتاط، أما المواقيت المحددة فما يحتاج إلى أن يحتاط. وكذلك قبل أشهره لكنه ينعقد. نعم تفضل. بسم الله عليك. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. منها يوم النحر، ونص عليه لماذا؟ لأنه معلوم أنه إذا أذن الفجر فات الوقوف بعرفة وفات الحج، فات الوقوف بعرفة وفات الحج. مع ذلك يوم النحر من أيام الحج، يعني داخل في أشهر الحج يوم النحر، فهو يوم الحج الأكبر وفيه المناسك الأركان وفيه. وإنما يعني هذا لما فات الوقوف بعرفة، نعم فات الحج بأذان الفجر من يوم العيد، لكن يوم النحر داخل اتفاقا يعني بين القولين، مع وجود اختلاف عند بعض العلماء فقد يكون، لكن يعني في المذاهب المشهورة يعني عندهم يعني اتفاق يوم الحج الأكبر، وهو مذكور في الآية وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، هذا يوم النحر. وفصل الأشهر ثلاثة الأشهر، فنقول الأشهر يطلق على الثلاثة ويطلق على الاثنين وبعض الثالث، يجوز أن يطلق لغة على اثنين وبعض الثالث، وجاء عن ابن عمر روايتان كما هو معلوم. طيب ونعم، إذا لم يقصد الحرم مر الميقات وهو لم يقصد الحرم، يريد جدة أو يريد عسفان، نعم هذا لا يلزمه الإحرام من الميقات، لأنه ما يريد مكة، يريد جدة، مثل مر من ميقات ذي الحليفة يقول أنا أريد جدة، هذا ما يلزمه كما هو المذهب، واضح هذا. أو يريد عسفان، هذا لا يلزمه. فإذا ذهب إلى الجدة ونوى أراد الإحرام فإنه يحرم من جدة، هذا ما نوى قبل، يعني نوى وهو في جدة، لكن أثناء مروره بالميقات يقول أنا أريد جدة ولا أدري عن العمرة، فهذا يحرم من مكانه الذي ينزل فيه، ولا يلزمه الإحرام من الميقات لأنه لا يريد مكة أثناء مروره بالميقات. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. وقلنا إن شاء الله أنه من الدرس القادم نضع إن شاء الله الدرس يعني 9:30 يكون حتى منضبط إلى ساعة العاشرة إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم، وأنتم بارك الله فيكم. سلام. هذا شيخنا أرفق من بعد العصر، يعني هذا أطيب. خلاص إذن إن شاء الله، لأنه إلى عشر، إلى عشر ما هو مكلف الناس. نعم نعم نعم. لأن مبكرين إلى عشر ما أظنه مكلف. نعم. يمكن بعض الناس في وقت الإجازات يقولون مناسبات، لكن حتى المناسبات كما تعلمون يعني ما هي كثيرة بحيث الدرس أو. نعم. الله يعافيكم. جزاكم الله خير. شكرا. سلام عليكم. في أمان الله. سلام عليكم.